المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء كل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق.